الجبن واللي سدلين هنيت الغلا بعتقى النشوار العقل الجبن واللي سدلين فعاصة جديدة وكانت ريال لما تقدمي نادرة انت سليان العقل يحتج انا ما اسمي الملان ايقان ضد صبر كافين والليران هيا الرمون تربيت وانا مو صحان نيهات نتي حب برداسك شلنا كان هنيت الغلا بعد كل شوار العقل الشوفر واللي سدلين وريت احد قوتلك اولينان ورنيت غنى من جل واللي شاطرني I'm gonna make it. I'm not a